قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني أن التواضع من أفضل الحسنات، والتواضع يا أحبابنا يجلب التآلف والتحاب وترك التنافر، أما ترك التواضع يسبب خلاف ذلك. التواضع سبب للتحاب بين الإخوة، ويكون سببا للتواصل، ويكون سببا للتزاور، ويكون سببا للتباذل، ويكون سببا أيضا للصبر على أذى الناس.